اتفضل الشاي يا محسن. حطيه عندك. بتكتب ايه؟ ده خبر مستعجل هنزله في الجريدة. ايوه، خبر ايه يعني؟ مش ممكن الفضول اللي عندك ده يا رؤية، ما تيجي تاخدي خطس في الورق احسن. مش انا خطيبتك ومديرة اعمالك وصاحبة الافكار الجهنمية؟ ايوه، الافكار اللي هتوديني في داهية. قول بقى الاكل على النار. اتفضلي اسمعي. سافر الخط الصغير في سرية تم إلى إيطاليا لافتتاح دار أولاد فتوات الجبل للأيتام التي قام بإنشائها على نفقته الخاصة، وسيمكث الخط في إيطاليا حتى نهاية العام لانشغاله ببعض الأعمال، وسيؤجل فكرة إقامته بمصر لوقت لاحق. إيه رأيك؟ ليه كده يا محسن؟ عشان أقفل صفحة الخط من حياتي وأطلع بتتراته وأكتب The End. انت مش هتبطل عند بقى، انت كده بتقفل باب رزق مش بتقفل صفحة. ولا لمسته، انا طول عمري بدور على باب رزق، وكل ما اقول هو ده الباب الاقيه باب زويلة، وبعدين الرزق اللي بيجي من ورا الخط ومشاكله يغور. اسلام باشا بيقول لي اني انا متراقب، وبكرة امن الدولة يحطوني في دماغهم وفضلهم الانتربول. واو، انت كده هتبقى اشهر من مارادونا. بلاش عبط بقى وركزي معايا، بقولك الانتربول يعني ممكن يلبسوني كل الجرائم اللي بتحصل في العالم. لازم تعرف ان علام الصريطي هيطردك من الجريدة عشان انت من غير الخط ملكش لازمة. انت كمان شايفاني كده يا رؤية؟ في ايه يا ولاد مالكم؟ تعالي احضرينا يا حماتي. طبعا حماتك. امال مرات ابوك؟ سمعك ابتدى يتحسن اهو. الاستاذ عايز يسفر الخط ايطاليا. وليه مش امريكا؟ على الاقل يعدي على اخوك يطمن عليه. بقولك يا حاجة، ايه رأيك تعملي له حلة محشي حلوة كده من ايديكي، يعني نبعتها لابنك معاه. يا سلام، 5 دقايق يكون المحشي جاهز. عن اذنكم. مبروك يا رؤية، امك خفت وبقت تشوف. انت هتغلط في ماما كمان؟ حد قالك يا واد اني طرشة؟ لا لا مفيش حاجة، انا اللي اعمى. سلام. محسن رايح فين؟ والطفح اللي انا بعمله لك؟ اطفحي انت والخط بتاعك، وما تنسيش تدواء امك. سمعك يا واخد. امك ممكن تقبل فنية عسكرية، سمعها بقى 6/6. سلام. بالسلامة يا اخويا. عبد الله على السلامة يا عبدو يا عوبات. ايه دي؟ ايه دي؟ الله يسلمك يا انهار. ايه يا راجل؟ مالك مقير كده ليه؟ ما تفوك. ايه دي؟ ايه الريحة الغريبة دي؟ دي ريحة الزيت. اصلي عاملة لك كده عقبال قفلتك برنجان اللي بتحبه. حد ياكل برمنجان على الصبح يا بنت انتي؟ ايه؟ ما انت طول عمرك بتاكله على غيار الريق. الكلام ده كان زمان يا بنتي يا انهار، انا دلوقتي بقيت كبير مشجع الاهلي، راجل رياضي، كل اكلي بقى كده يعني سوتيه ومرجانيك. مرجانيك؟ مرجانيك احمد مرجانيك. ايه يا راجل انت بتحرك ولا ايه؟ والله دي الهبل. طب بص، تحب اذبح لك كده دكر بط مع شويه رز، حاجه خفيفه كده؟ اوه، واحنا نقول طور يقولوا احلبوه. بقول لك يا بنت انا بقيت سبورت مان، وصورتي ملطع على كل مجلات الرياضه. طب بتزعق فيا كده ليه؟ ايه؟ انا عايزك ترم عظمك بدل ما انت كده ناشف وعامل كده زي جريد النخل بس مش العالي الواطي. اخلصي يا بنت، اعجلي يا انهار بدل ما حدكي بالكفه على صاصون وداني. ايوه انا عايز اتكلم معاكي كلمتين، انت ما بتفهميش يا بنت انتي. طب ما تقول كده بالصبح. يلا يلا يلا. اهدي ايه يعني يا جعجعه؟ بقول لك يا بت ما تقوليش يلا يلا دي. ايوه احنا هنتكلم هنا في الصاله، مش ابعد من كده سنت واحد ولا ملم من السنت الواحد. ايه دي؟ وده يبقى اسمه كلام؟ اتهدي يا انهار واسمعيني. بص يا بت، انا الايام اللي جايه عندي ارتباطات ياما في مصر، واني دورتها كده في دماغي وقلت يعني ناخد شقة جنون جديد في قلب القاهرة. يا حلاوة يا حلاوة، يعني هنعيش في مصر يا عبدو؟ ايوه يا بنت. ايوه. هو ايه يا بنت؟ هو انا كلامي مش واضح ولا ايه؟ طب بقولك ايه، والارض يا عبدو؟ الارض هيجيلها ايه يا بنت؟ اهو اخوك بيرعاها وحاطط نص اراضي المحصول في الكرش اللي خلفوه. ها؟ اخص عليك اخص عليك، ودي اخرتي اخرت خدمته ليك انت واخوك. اخص. ما علينا ما علينا، اقعدي. المهم انت جهزي نفسك عشان هنسافر على اخر الاسبوع. يلا. طب بقول لك، هنصرف منين يا عبدو؟ انا يا بت راجد على قرشين حلوين قوي. راجد؟ راجد ايوه، خدتهم في الكام اعلان اللي انا عملتهم اليومين اللي فاتوا. عارفه يا بت، انا بفكر افتح سوبر ماركت. يا حلاوة يا حلاوة يا ولاد، هيبقى عندنا سوبر ماركت. يا خرابي، ده شكلها كده هتضحك لك يا بنتي. يا انهار انهار يا انهار، خلي الرجالة تحتار. انهار يا انهار، خلي الرجالة تحتار. رجالة مين يا بنت؟ بنت اخرسي من بختك على وداني. رجالة مين يا بنت اللي هتحتار يا ولية انت؟ يا اخوي انا بعيس كده مع نفسي، اني هقوم احضر الشغل. لا لا يا بيت، انسي ايه؟ انسي لبسك العفش دي، انا جبتلك شوية لبس من فرنسا اخر مسخرة. مسخرة؟ بجد يا عبدو؟ طب وريني وريني. خد يا بيت لحد يسمعني. طيب واش ويش كلام في سرك؟ انا جبتلك بيبي دول. بيبي دول يا مصيبتي، انت غلفت يا عدو. يا نجلاء. ايوه يا استاذ علام. فين محاسن؟ لسه ما جاش والموبايل بتاعه مقفول. طبعا خايف يوريني وشه بعد عملته السودة. عملته السودة ليه؟ هو عمل ايه؟ اتفضلي شوفي، الاستاذ بيكتب في جريدة تانية. ايه معقول؟ وريني كده قصص. وكمان بيكتب عن الخط. لا لا لا استاذ علام، الكلام ده متفبرك، ده مش اسلوب محسن ابدا. وهو المفحوص ده كمان ليه اسلوب؟ محسن مش ممكن يعمل كده، لو كان عايز يسيب الجريده كان سابها من زمان. اه ما تزعلش مني، وعلى فكره بقى انت الشغل معاك لعلمك مش مغري لدرجة ان الواحد ممكن يضحي علشانك. لا لا مش دي الحكاية، بس كل الحكاية ان محسن عنده اصل. بطلي بقى دفاع عنه، ولو كنت حط عنيك عليه محسن خلاص خطب. بتقول ايه؟ زي ما بقولك كده، وادي صورته هو وخطيبته، ادهاني عشان انزلها في الجريدة. الحقني يا استاذ، ايهما عليه يا استاذ، حتى انت يا محسن. ضربني وبكى وسبقني واشتكى. حضرتك تزعلني وجاي تجري على شريف عشان تشتكيني؟ يا ماما انا عايزك تطمني خالص، الراجل ده بيرسل بس، شبكة الاستقبال عنده واقعة، بقالي ساعتين بتكلم معاه وزي ما انت شايفة كده. ايه يا مان نيرفك عالي ليه النهاردة كده؟ طب ارد عليه اقول له ايه ده؟ ده ما ينفعش معاك كلام، ده ندلق عليه زيت المية الساقعة دي. لا